بسم الله باش بدينا بسم الله باش بدينا ربي نصلينا يا فاطمة شوفي فيا على الدار الصالحين خيتي طوعي الوالدين على الدار الصالحين طوعي الوالدين الشرفة مجموعين Thank you.